بالراحة بالراحة. أيوة أصله قبل أن يكون صحيحا لغيره ماذا كان؟ ها بالراحة بالراحة. ها طيب ماشي. ها ها حسن. إذن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت مخارجه. ها تبنى صح. أنت بتفتكر المصطلح ده؟ لا مصطلح سهل ولذيذ والله. إذن فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت مخارجه، بس كلام واضح. ولذلك قلنا الترمذي يقول وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة لا تمام. طيب طب الحافظ هنا لم يحد حدا للحسن لذاته، لأنه سيأتي معنا في آخر البحث وهناك سنتكلم عن الحسن، لم يحد حدا للحسن لغيره، وهناك إن شاء الله في آخر الكتاب سنتكلم عن الحسن لغيره في باب المتابعات والشواذ. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. طيب فإن جمع، ماذا قصد بقوله جمع؟ الحسن والصحيح. يقصد فإن قال المحدث هذا حديث حسن صحيح، وأكثر من يفعل ذلك الإمام الترمذي، ففي سننه في كثير من المواضع بعد أن يروي الحديث يقول وهذا حديث حسن صحيح، وربما قال على وجه القلة وهذا حديث صحيح حسن، لكن أكثر ما يقول وهذا حديث حسن صحيح. ومما يدلك على أن مراد الترمذي حسن صحيح، حسن لذاته صحيح لغيره، أنك لو تتبعت كتاب السنن للإمام الترمذي في أكثر الأحاديث التي يقول فيها حسن صحيح تجد أنه يعقب بعدها أو يقول قبلها وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فاتضح لنا أنه ماذا يقصد؟ حسن لذاته صحيح لغيره. ولذلك قلت أنه بالتتبع لسنن الترمذي تجد أن الإمام الترمذي وهو خريج البخاري وتلميذ البخاري، وكان البخاري يعظم شأنه جدا، ومن العجيب أنه كان ضرير البصر. شيخ ابن باز من عجائبه أننا كنا نرى فيه ولسنا من تلامذته، سمعنا منه كما يسمع غيرنا من الوافدين على مكة في عمرة أو حج. من عجائب هذا الرجل الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان من حفاظ الحديث، وكان يروي الأحاديث ويذكر عللها من حفظه على البديهة، فيسأل عن حديث فيقول ضعيف في إسناده فلان، بل والله لقد رأيناه أحفظ من بعض المحدثين المشهورين، وربما فات عليه الحديث الضعيف ولم يشعر به. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى العلامة ابن عثيمين كان يقول: ما تعلمنا الحديث وعلله ورجاله إلا من شيخنا الشيخ ابن باز. وكان الرجل آية في الحفظ، حتى قال عنه العلامة ربيع بن هادي، قال: المحدث الفقيه. المقصود إن الترمذي هذا كان ضرير البصر، كان أعمى البصر رحمه الله، وكان من تلامذة البخاري، وربما خالف البخاري في بعض العلل. يقول: سألت محمد بن إسماعيل، إذا قال الترمذي سألت محمدا يعني من؟ البخاري. فقال كذا وكذا، قلت كذا، فتارة يوافقه وتارة يخالفه. إذن الإمام الترمذي يقول: حديث حسن صحيح، إذا قال هذا تجد أنه يقول قبلها: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، أو يقول بعدها: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. الكلام واضح؟ حتى قال شيخنا، شيخ أهل الحديث الشيخ الألباني، لما سئل ماذا يعني الترمذي بحسن صحيح، قال: ما عندي دراسة كافية لمراد الترمذي من هذا الاصطلاح، فجزاه الله خير. والذي يظهر هو هذا الذي ذكرته، وقد قال به أئمة من أئمة الحديث، وهذا إذا نظرت في السنن وجدته وتبين لك أمره. وفي الباب كذا وكذا عن فلان، وحديث حسن صحيح، أو يجي بعد ذلك ويقول: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وإلى آخره. الله أعلم. طيب، فإن جمع عند المحدث حسن صحيح، فتارة يريد المحدث بهذه العبارة أنه حسن لذاته صحيح لغيره، كما مثلنا بالترمذي. ونجد غير الترمذي أيضا يستعمل حسن صحيح، ولكن غلبت على الترمذي، وقد صح عن البخاري أنه استعمل هذا المصطلح حسن صحيح، وجاء عن غير البخاري، وجاء شيء من ذلك عن الإمام أحمد. وليس بالضرورة أن كل واحد من هؤلاء يقصد هذا الاصطلاح. نعم. فإن جمع، يقول الحافظ: فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. قوله باعتبار إسنادين انتهينا منه: حسن بهذا الإسناد، صحيح لغيره. وقد يكون للحديث إسنادان، ولا كيف؟ فإذا جاء حديث يرويه ابن عباس وابن عمر مثلا، فمن طريق ابن عباس إسناده حسن، لكن له طريق آخر عن ابن عمر بإسناد صحيح، فربما يقول المحدث حسن صحيح، يقصد ماذا؟ أن له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. إذن حسن صحيح صار لها عدة اعتبارات: تارة يقصد بها حسن لذاته صحيح لغيره كما مثلنا عن الترمذي، وتارة يقصد بها حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر. طيب، المشكلة، لا ليس واحدا، ليس واحدا. لا، لما أقول تارة يقولون حسن صحيح أن له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح لذاته، لما أقول حسن صحيح أي أن الأسانيد هذه كلها حسنة باعتضادها صارت صحيحة، فليس عندي إسناد صحيح لذاته. واضح؟ دقيقة بس عشان ما انتهش، فهمت علي؟ طيب، هذا حسن صحيح، لكن هنا في مشكلة، أننا نجد أن الترمذي في كثير من الأحاديث يقول حسن صحيح غريب، غريب غريب أي يقصد التفرد، فكيف يكون غريبا مع أن له إسنادان حسن وصحيح؟ وهذه أوقعت بعض المحدثين في الإشكال. أعيد مرة أخرى، ماذا يقصد الترمذي لما يقول حديث حسن صحيح غريب، مع أن قوله غريب أعطانا مدلولا وهو التفرد، وقوله حسن صحيح أعطانا مدلولا أن له إسنادان، فكيف نحل هذا اللغز؟ نعم، أيوة، ابن حجر وجد مخرجا، ما هو المخرج اللي عند ابن حجر؟ قال فإن جمع حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا لم نجد للحديث إلا إسنادا واحدا ومع ذلك قال المحدث حسن صحيح، إذن هذا المحدث ماذا؟ متردد في هذا الراوي، أهو من رتبة الحسن أو هو من رتبة الصحيح؟ فللتردد يقول حسن صحيح، هذا إذا كان فردا. طب وإن وجدنا إسنادين فماذا يقصد؟ أي أنه حسن لذاته صحيح لغيره. ولكن بالنسبة للترمذي فالجواب الصحيح أنك إذا نظرت في سنن الترمذي تجد قوله حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس، مع أن الترمذي قال غريب ومع ذلك ذكر له طرقا، فماذا قصد؟ الغرابة النسبية، أي لم يروه عن ابن عباس إلا فلان فصار غريبا لأصل مخرج الحديث، صار غريبا نسبيا وإن كان قد رواه عبد الله بن عمر وعائشة وجابر، ولكن لم يروه عن ابن عباس إلا فلان. ولذلك تجد إذا نظرت في سنن الترمذي تجد قوله حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من طريق فلان، أو لا نعرفه من طريق حماد إلا من طريق فلان عن حماد. كلام واضح؟ إذن فتلخيص ذلك ما يلي: أن كلمة حسن صحيح تارة يراد بها حسن لذاته صحيح لغيره، فإن لم يكن للحديث إلا مخرج واحد فيراد بها تردد المحدث في الحكم على هذا الحديث بين الحسن وبين الايه الصحة. فإن أضاف وقال حسن صحيح غريب فالمقصود الغرابة النسبية، كأن يقول لم يروه عن ابن عباس إلا عكرمة، وإن كان في الباب عن عائشة وجابر وابن مسعود. الكلام واضح؟ طيب أعد يا عبد الرحمن. فإن خف الضبط، قال رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. فللتردد في الناقل حيث التفرد، اللي هو التفرد الايه النسبي ولا المطلق؟ لا، حيث التفرد أي تفرد بأصل الايه الحديث، ليس له إلا مخرج واحد لم يأتي إلا عن ابن عباس، فهذا الفرد الايه المطلق، فعندئذ يقال إذن هذا المحدث متردد. نعم. وإلا فباعتبار إسنادين، إن وجد له إسنادان فباعتبار إسنادين فهو حسن بهذا، صحيح بماذا؟ بغيره. طيب طيب طيب نكمل إن شاء الله، والآن هاتوا أسئلتكم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا مد يديه أو كذا، المهم ولم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، ما مدى صحة هذا الحديث؟ ضعيف، لا يصح. وكما تعلمون أن له شواهد كثيرة من حديث ابن عباس وغيره، ليس يقوي الحديث كل شاهد، الشواهد والمتابعات تقوي الحديث إذا لم يشتد ضعفها، فإذا اشتد ضعفها فإن كثرتها لا تزيد الحديث إلا وهنا. ولذلك مثلت بعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ وإن كان صدوقا في نفسه، وأما إذا جاء الحديث من الكذابين ومن المتهمين فإن كثرة هذا كقلته لا يغير شيئا. نعم. فلا يثبت في مسح الوجه شيء. وقد صح عن الإمام أحمد أنه كان جالسا في مجلس كما جاء في مسائله، فدعا رجل وأمن أحمد بن حنبل ومن معه على دعائه، فمسح الآخر وجهه وحط أحمد يديه ولم يمسح وجهه، إذ لم يصح عنده في الباب شيء. وإلى الآن ما عندي دراسة مستقلة في طرق هذا الحديث، لكن الذي سمعناه من بعض العلماء وقرأناه من بعض الحفاظ أن الحديث ضعيف، وإن كان الحافظ ابن حجر حسنه لغيره في فتح الباري، ولكن ما عندي دراسة مستقلة، فأنا آخذ بالضعف حتى يستجد لنا جديد. وابن تيمية قال لا يصح في الباب شيء، وابن حجر حسن حديث مسح الوجه لطرقه، ولم يثبت عندي إلى الآن هذا التحسين. فنحن على الضعف، والأصل في العبادة التوقف، فلو أن أحدكم جمع هذه الأحاديث حتى يستفيد ونستفيد فيسهل علينا كثيرا من التعب والجمع. نعم. وقفت على أقوال لبعض الحنابلة أن من يضحي أو يضحى عنه، ها جيد، أين صاحب السؤال؟ يمكن تأخذ جنيه. أنا قلت كنت أقول من سنين أنه لا يأخذ من ظفره ولا من شعره، الذي يباشر التضحية والذي يضحى عنه، وظاهر الحديث يدل على ذلك. ثم رأيت أهل العلم في زماننا يفتون على خلاف هذا، ويقولون أن الذي يمتنع من الظفر والشعر من يباشر الأضحية، فتركت الفتوى التي كنت أفتي بها تورعا وأدبا مع العلماء، هم أفهم، وقلت يا ريت واحد فينا يجيب لنا نقل عن علمائنا أنهم قالوا بأنه يمتنع أن يأخذ المباشر في الأضحية والمضحى عنه. صاحبنا بيقول إنه وقف على أقوال لبعض الحنابلة أن من يضحي أو يضحى عنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، قال منهم ابن ضويان في منار السبيل، ومنصور بن يونس بن إدريس في الروض المربع، ومحمد بن مفلح المقدسي في الفروع، ومرعي بن يوسف، كما ذكر ابن أبي شيبة عن ابن فضيل. ابن فضيل إن كان هو الذي روى له البخاري ففيه نظر، عن محمد بن إسماعيل، حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سلمة تقول من كان يضحى عنه فهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره حتى يضحي. طيب فين صاحب الورقة؟ إيه سبب الخوف؟ أنت جايب جريمة؟ قم أيها الرجل. ابن أبي شيبة بوب على هذا الأثر هذا التبويب، موجود هذا الكلام، إذا صح هذا الكلام فقد رجعت إلى قولي وخالفت ابن عثيمين. أنا من سنين أكثر من 10 سنين أفتي بهذه الفتوى، ولكن ما يسر أو ما تيسر لي أن أقف على هذا الكلام، وحيث أن هذا الكلام ثبت فقد رجعت إلى عهدي القديم، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأول. لذلك أقول بما كنت أقول به، ظاهر السنة لا يأخذ من يضحي ولا من يضحى عنه، وهذه حسنة لك علي فجزاك الله عني خيرا. لم يسبق لي بهذه المسألة أن قرأتها للعلماء، فلذلك قلت لم أقف فيها على كلام، فصدق رب العرش وفوق كل ذي علم عليم، فرجعت إلى فتوى القديمة لا يجوز، وخالفنا العلامة ابن عثيمين وغيره، مدام أننا لنا فيها سلف عن أهل العلم، لأن ظاهر الحديث يدل على ذلك. نعم جزاك الله خير، فليصحح من الأشرطة. نعم جنيه؟ لا لا لا لا لا، ما أنا أبلغ من العمر 41 سنة وواحد يجيب لي فائدة أديله جنيه؟ لا، ما هكذا يكون إكرام الناس، إنما له أكثر من ذلك، لكن إننا لا أخاف أنكم تحسدون، هو لو عندي أكثر من ذلك. أنا بلغت الآن 41 سنة ما قرأت المغني لابن قدامة يشبه كأني قرأته كله، لكن ما مريت على هذا الكلام، فسبحان الله. نعم غيره. الشيخ ابن عثيمين حسن الحديث لشواهده في كتاب مصطلح الحديث، وحسنه الإمام أبو داود لشواهده، مش فاهم إيش يقصد هذا السائل. ابن عثيمين ما حسنه يا أخي، ابن عثيمين ما حسنه، سئل عن مسح الوجه قال أما شيخ الإسلام ابن تيمية فأنكر ذلك، وابن حجر حسنه، وأنت يعني تختار أحد القولين، هكذا قال. هذا هكذا قال الشيخ. لا، ما تختار، تحقق، تحقق إن كنت مستطيعا، وإلا فإذا وقع في قلبك أن ابن حجر أوسع بحثا من ابن تيمية فخذ بقول من هو أوثق. لكن أنا ما عندي تحقيق وجمع لروايات مسح الوجه، لكن نحن على الضعف ما تيسر لنا جمع هذه الرواية. واضح؟ نظرنا في بعضها مرورا فوجدته شديد الضعف، لكن واحد منكم يهم ويجمع لنا الطرق دي حتى نستفيد. نعم. قصدت، قلت أن البخاري يستعمل لفظ الحسن، هل يقصد ما يقصد الترمذي؟ إي ورب الكعبة، تتبعت ذلك بنفسي. البخاري يقول بالحسن لغيره، وسنرجئ الكلام على المسألة عند الوصول إليها هنا. نعم. سمعت عمرو خالد يقول الشيطان لم يكفر، وأنا إمام مسجد، فهل علي أن أبين خطأ هذا الرجل أم لا بد أن أراسل الرجل أولا ثم إن لم يرجع عن خطأه بينت؟ يعني أحمد بن حنبل لما كانت بتجيله بدعة عن رجل كان بيشد المركب ويركب الفرس ويروح له، ابن معين كان يفعل ذلك، البخاري كان يفعل ذلك، هذا جهل بمنهج السلف. إذا جاءت البدعة عن رجل وأعلن بها رد عليه، رد عليه وبين للناس خطأه، إن تيسر نصحه خير وبركة، وإن لم يتيسر فإن الأصل أن تنكر البدع. لكن الله ما أمرنا أن نأتي كل مبتدع في داره لكي نقول الله يخليك، ترى أنت أخطأت، ارجع عن قولك، نعطي فرصة شهرين ثلاثة. وقد ضربت كلمته الدنيا. وأنا مثلت قديما، الإمام أحمد جاء داود الظاهري كما صح هذا بالسند الصحيح عن عبد الله بن الإمام أحمد، وأراد أن يدخل على أبي عبد الله، وكان أبو عبد الله قد تكلم في داود الظاهر لما بلغه أنه يقول بخلق القرآن، وكان يهجر أهل البدع، فقال له عبد الله يا أبتي إنها هنا رجلا بالباب يريد أن يدخل عليه. قال ووريت عنه، يعني ما أردت أن أبي يعرف من هو حتى لا يمنعه من الدخول. قال فما زال يسأل حتى عرف. قال هذا الذي يقول بخلق القرآن؟ قلت يا أبتي إنه ها هنا واقف بالباب ينتفي من ذلك، هو واقف على الباب يقول والله ما قلت. فقال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أنه قال بخلق القرآن، ومحمد عندنا إمام لا يدخل عليه، وأبى أن يدخل عليه. فالسلف كان إذا بلغتهم البدعة من الصحابة ومن بعضهم من الأئمة كانوا يردون عليها وكانوا ينكرون على صاحبها، إن تيسر نصحه خير وبركة. ولقد سئل شيخنا الشيخ الألباني، ولسنا ألبانيين بل نحن من أهل السنة، سئل شيخنا عن ذلك فقال هذا تكليف بالمحال، كيف يستطيع الإنسان أنه لا يرد بدعة المبتدع حتى يجالسه وحتى يناظره؟ كيف هذا يصير أمرا ملزما وهو لا يمكن في العادة؟ هذا أولا. وإنما هذه كلمة المتميعين الذين يميعون دينهم لأهل البدع، قاتلهم الله وإن انتسبوا إلى السنة. إن لم نغضب من أهل البدع فلا خير فينا، وإن لم نغضب للسنة فلا بارك الله في أحد لم تهتز مشاعره غضبا لله ورسوله. رحم الله حماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، أما هذا التميع فهذا ما عرفناه إلا من هؤلاء المتميزين. إذا قال عمر خالد ولا عمر عبد الله ولا خالد عبد الرحمن ولا الألباني ولا الشافعي إنه إبليس ما كفر، إيش ما كفر؟ هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. فإن الله تعالى يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإن لم يكن الكبر على الله من الكفر فما هو الكفر؟ وهذا رجل سفيه ضال مبتدع، لو رآه أحمد لا أمر بجلده. هذا عمر خالد اللي بيقول إن النبي في يوم العيد قال كذا وكذا للنساء، من يدرينا؟ يمكن كان بيهزر معاه. وبيقول إنه مات في على نحر وصحر عائشة، وكان نزل عليه الوحي وهو في لحاف خديجة، وحياته كانت أحضان في أحضان. وبيقول عن سيدنا موسى، بيقول لما جاء شعيب ورأى إن البنت حبت الولد قال له إني أريد أن أنكحك، أقسم بالله لو كنت قاضيا لاستتبته وإلا ضربت عنقه، قاتله الله من صاحب بدعة. نعم، غضبتمونا وحرقت دمنا على الفاضي. ها يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.